هذه الرقعة يسأل فيقول يوم السبت الماضي يقول يكون السبت الماضي يوم رئيس صاحب السيارة أخرى وذكر قانونا نحن بمرأة بدون مقرم وهي في حالة مغيرة من التبرج وهي المطيئة أيضا وقد أخبره وأخبرته لكنه لم يلتفت إلى ذلك فما هو واجب العلماء اتجاه ذلك يجب على العلماء وعلى هذا الأمر أن تجعل سيارات دورية تعطي هذه الهيئات على أن تجعل سيارات دورية هي ما أقدر من غيرها على ذلك الهيئات ورياسة الهيئات وإفراد الهيئات هو دولة هذا والدولة تعينهم على هذا الشيء ونحن مستعدون أن نتعاون معهم على هذا الشيء وهذا الذي يتعلم مستعدون للتعاون معهم على هذا الشيء وجود سيارات تدور في البلاد فيها رجال الأدلة وفيها جنود معهم وهذا من نوع الأمور والبغي ممن يتعرض للقوات الظاهرة والنساء كأحجاج الآليات وهذا الذي يمكن معهم بالنسبة كأحجاج الآليات إذا يجب هذا أقل أحوالهم ويمكن أن يعاقب بالسجن والضرب حتى لا يعود إليه هذا فالحاجة أن هذا مواجه الحياة ومواجه العلماء وأهل البلاد أن يساعد الهيئة على ذلك ومواجه الناس الأمور أن يعينها على ذلك ويمكنها من أداء واجبها إلى أجل الحزن من ذلك وإذا صلاحيات من سجن وتأديب إلى أصحاب المنكرات خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.